بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد شرعنا في كتاب الطهارة ووقفنا عند تعريف المصنف عليه رحمة الله للطهارة، وهي قوله هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وعرفنا أن الطهارة كما ذكر المصنف أجزاؤها ثلاثة: الجزء الأول ارتفاع الحدث، الجزء الثاني ما في معنى ارتفاع الحدث، الجزء الثالث إزالة الخبث أي النجاسات. وعرفنا أمور تتعلق بهذا وأمثلة في هذا والوسائل التي تستعمل في إزالة النجاسات وفي رفع الأحداث وما في معناها. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام المياه. انتقل المصنف إلى أقسام المياه فقال: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلفته، أكمل. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو جهد أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكفه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بقامر لم يكره. نعم، قال المصنف المياه ثلاثة، تنقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي. هذا التقسيم والمسألة الأولى السابقة وهي أنواع الطهارة، الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هذا معروف من الشريعة، لأن الشريعة جاءت بالوضوء وجاءت بالغسل وجاءت بالاستجمار وجاءت بغسل النجاسات وكذا، فاتفقوا واصطلحوا على أن ما كان من هذه الأشياء معنويا فإنه حدث ويرفع بالطرق المناسبة، وما كان نجاسة عينية فإنها نجس، وما كان يشبه رفع الحدث وليس هو. يعني هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، العبرة بالمضمون ليست العبرة بالتقسيمات والأسماء. قد يجتهد العلماء ويصطلح العلماء على تسمية بعض الأبواب بتسمية معينة، كل هذه الأشياء ما تحتاج إلى أن يأتي فيها دليل من السماء، لا، فالوضوء مطلوب. بعد ذلك يصطلح العلماء على تسمية حدث ولا يسموه شيء آخر، مع أنه هذه جاءت في النصوص: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن المقصود أنه كثير من التقسيمات هذه أو غيرها لا يتغير، يعني لا تؤثر على المضمون، والمضمون وردت فيه النصوص. تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام كذلك، لأنهم نظروا إلى المياه من حيث الأدلة، وجدوا أن بعض المياه تستعمل في الطهارات في رفع الحدث وفي زوال الخبث، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقالوا هذا الماء الذي يمكن استعماله في رفع الحدث، يعني يستعمل في الوضوء والاغتسال، هذا نسميه باسم خاص وهو الطهور، ولأنه له ما يعني يستأنس به في النصوص كما جاء في الحديث: هو الطهور ماءه الحل ميتته، في حديث البحر. ومن المياه ما لا يستعمل في رفع الحدث ولا في زوال الخبث، لكنه لا يضر، يعني يشرب وإذا أصاب جسد الإنسان لا يضره لو صلى وهو عليه، فهذا يسمونه الطاهر، اصطلحوا على تسميته بالطاهر. وهناك مياه تؤثر على الإنسان، لو أصابت الإنسان وصلى وهي عليه فإنها تضر، وهذا هو النجس. إذن تقسيم المياه إلى ثلاثة: طهور وطاهر ونجس، هذا باعتبار آثارها، لأنهم وجدوا أن المياه بعضها يمكن استعماله في الطهارة وبعضه لا يمكن، والذي لا يمكن استعماله في الطهارة بعضه يضر وبعضه لا يضر، فسموا ما لا يضر طاهر وسموا ما يضر إيش نجس. يعني على سبيل المثال، لو أن رجلا أريق على ثوبه كأس من الشاي أو القهوة، أريقت القهوة على ثوب الرجل، فقام وصلى وعلى ثوبه أثر القهوة، تبطل صلاته ولا لا؟ لا طبعا ما تبطل. ولو أنه صلى وعلى ثوبه ليس كاسة قهوة ولا كوب من القهوة ولا فنجان قهوة، لا، لو كان الذي أريق على ثوبه ماء متنجس، يعني ماء فيه ماء مجاري مثلا، ماء من المجاري أصاب ثوبه وصلى فيه، يؤثر ولا ما يؤثر؟ تصح صلاته أو لا؟ لا تصح صلاته. إذن هذا الماء الذي لا يستعمل في الطهارة هو نوعان، بعضه يضر وبعضه لا يضر. إذن هذا التقسيم اصطلاحي، العبرة بالمضمون، المهم أن المضمون يكون له يعني تؤيده النصوص. قال المياه ثلاثة، الأول طهور، إذن طهور هذا الأول، حبذا أن نكتب القسم الأول، طهور. كلمة طهور هذا اسمه ولا حكمه؟ حكمه ولا اسمه؟ هذا اسمه. دحين احنا نبغى نعرف في كل نوع من أنواع المياه أمور، الأمر الأول نعرف ما اسم هذا النوع، ثم نعرف بعد ذلك ما حكم هذا النوع. واضح هذا؟ طيب، النوع الأول ما اسمه؟ طهور. إذن اكتب النوع الأول أو القسم الأول يعني من أقسام المياه، طهور هذا الاسم. طيب ما حكمه؟ قال لا، قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا هو حكمه. إذن ما اسمه؟ طهور. حكمه؟ حكمه يرفع الحدث ويزيل، يرفع الحدث ويزيل النجس، صح؟ المصنف ما قال كذا، قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، هذا ويل للمصلين. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ثم قال إيش؟ غيره. طيب هذه العبارة تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، لأنه لو قال المصنف وحكمه يرفع الحدث ويزيل النجس، قد نفهم إنه هذا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس، وفيه ماء ثاني يرفع حدث ويزيل النجس، أليس كذلك؟ يعني هذه العبارة مثل قول لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، مثل لو قلنا الله هو الإله أو الله إله، لو قلنا مثل لو قال الإنسان مثل قوله إياك نعبد، هل إياك نعبد مثل نعبدك؟ لا، ما تساويها. نعبدك، طيب خلاص فهمنا معلومة إنك تعبد الله، لكن سكتنا عن معلومة أخرى وهي هل يعبد غير الله؟ أليس هناك من يعبد الله ويعبد غير الله مع الله عز وجل؟ يوجد. إذن هذه تفيد الحصر، عندما أقول إياك نعبد يعني معنى معلومتين، معنى أني أصرف العبادة إليك ولا أصرفها إلى غيرك، هذه الزيادة، الزيادة لا أصرفها إلى غيرك. وعندما يقول المصنف لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، معنى إنه هذا الماء هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل النجس فقط لا غير، لا سواه، أما المياه الأخرى لا تفعل ذلك. فهمنا هذه المسألة. إذن عرفنا أنه هذا القسم الأول اسمه الطهور، وحكمه أنه هو الوحيد الذي يرفع الحدث والذي يزيل النجس. قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ. كلمة الطارئ ما الذي أدخلها هنا؟ ما معناها؟ ما تأثيرها هنا؟ لها معنى؟ نعم، يريد أن يفرق، يقول فرقوا بين النجاسات الطارئة على محل طاهر فهذه تطهر، وبين أعيان النجاسة التي لا تطهر في الأصل، الأصل ما تطهر إلا ما يستثنى. أكرر، يزيل النجاسة الطارئة معناه أن هذا الثوب طاهر، طرأ عليه نجاسة، طرأت عليه نجاسة، الماء الطهور ينفع في تطهير الثوب؟ نعم، لأن الثوب في أصله طاهر ثم جاءته نجاسة طارئة فيزيلها، لكن الماء الطهور لا ينفع في تطهير عين النجاسة. بمعنى لو جئنا بكلب فغسلناه مرة إلى سبع إلى سبعين مرة إلى سبعمائة مرة سيطهر؟ يطهر؟ لا يطهر. لماذا؟ لأن الماء الطهور لا يطهر أعيان النجاسات، هذا المقصود. لو جئنا بخنزير وغسلناه هل سيطهر؟ الجواب لا. لو جئنا بالميتة فغسلناها هل الماء الطهور يطهر الميتات أعيان النجاسات؟ لا، وإنما يطهر النجاسات الطارئة، هذا معنى قوله النجس الطارئ. قال غيره، وعرفنا كلمة غيره أفادت الحصر. أكمل يا شيخ. طيب الآن يا مشايخ، الآن إحنا قلنا في كل نوع من هذه الأنواع نريد أن نعرف ماذا؟ كم ذكرنا؟ كم شيء؟ لا، هي ثلاثة، نريد أن نعرف الاسم والتعريف والحكم، ثلاثة أشياء نريد أن نعرفها في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. أما الاسم عرفناه ما هو؟ طهور. المفروض نعرف التعريف، لكن المصنف قدم الحكم. الحكم عرفنا أنه هو الذي يزيل النجاسات الطارئة ويرفع الأحداث، بقي أن نعرف ماذا تعريفه. إلى الآن ما نعرف الماء الطهور، احنا عرفنا حكمه لكن ما عرفنا عينه، كيف نعرف حقيقته، ما هو حده، تعريفه؟ أيوة، عرفه المصنف قال: وهو الباقي على خلقته. إذن ضع هذا بين قوسين، وهو الباقي على خلقته، هذا هو تعريف الماء الطهور، الباقي على خلقته. وهنا أنبه، أحيانا يعرفون الشيء بحكمه تسهيلا على الطالب فقط، لأنه الآن السائد لو يعني بالتجربة كلما سألت ما هو الماء الطهور، ما هي الإجابة اللي أسمعها؟ إيش هي العادة؟ أنتم إذا سألتم الماء الطهور، إذا قلت لأحد، دائما أسأل الطلاب في الفصول وفي غيرها ما هو الماء الطهور، فتسمع أسمع الإجابة السريعة، ما هو؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا حكمه ترى، ليس تعريف، هذا حكمه. لأني لو جبت هذه الكاسة من الماء وقلت هذا من أي نوع الماء، الطهور ولا الطاهر ولا النجس؟ الآن تقول الطهور، تجيبوا به الله وريني ليش الطهور، ليش هذا الطهور؟ لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ومكتوب عليه كذا أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. كيف عرفت هذا؟ لا يا إخوان، هذا ليس تعريف، هذا حكمه. هذا الماء حكمه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن ليس تعريف. فهمت علي؟ وهذه الجملة التعريف يا إخوان هو الذي يدلك على الشيء، فهمتوا؟ هو اللي يدلك على الشيء، يحد الشيء ويبين حدوده بالضبط فين هو، ويميز هذا الشيء عن غيره، فيمنع دخول غيره فيه ويمنع خروج جزء منه عنه. هكذا ينبغي أن يكون التعريف حتى يدل على المطلوب. فهمتوا علي يا إخوان؟ فقولنا إنه هذا هو الطاهر بنفسه مطهر لغيره، هذا ما هو تعريف، لأني سأخرج بعد قليل وأجد حوض من الماء، وإيش دراني إنه هذا الماء طاهر في نفسي مطهر لغيره، مكتوب عليه يعني؟ لا طبعا. إذن كيف أعرف؟ ثم سأذهب إلى البحر وأجد ماء، كيف أعرف أنه هذا طاهر في نفسي مطهر لغيره؟ إذن التعريف ما هو هذا؟ هذا حكم. إذا ما هو تعريف؟ تعريفه هو الباقي على خلقته. طبقوا التعريف، هذا الماء طهور ولا طاهر؟ طهور. ليش؟ لأنه باقي على خلقته، باقي على خلقته. كيف باقي على خلقته؟ لونه لون إيش؟ لون الماء ما تغير، وريحه بحسب ما أشم أنا ليس فيه شيء، وطعمه كذلك، لأني أود أن أشرب قليل من الماء، وطعمه طعم الماء. خلاص أنا فعلا ثبت عندي أنه طهور. إذن هو طهور لماذا؟ لأنه باقي على خلقته، واضح هذا؟ بهذا التعريف هاتوا أي ماء في الدنيا أقدر أعرف أنه طهور ولا غير طهور. إن كان باق على خلقته فهو طهور، وإن طرأ عليه تغير فليس بطهور. واضح القاعدة الآن؟ إذن عرفت الماء الطهور من غير الطهور، وميزت بينه وبين غيره من التعريف ليس من الحكم. فإدخال الحكم أحيانا هو نوع من التساهل، تسهيل للطلاب بس، لكن ليس بدقيق. طيب، إذن تعريف الماء الطهور ما هو؟ هو الباقي على خلقته. اكتبوا عند كلمة خلقته، اكتبوا كلمة حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. أصبح الماء الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. ما معنى باقي على خلقته حقيقة؟ يعني حقيقة يعني لم يصبه تغير، مثل هذا الماء باقي على خلقته حقيقة. ومثل كذلك ماء البحر، هذا باقي على خلقته حقيقة لم يصبه تغير. طيب والملح، هذا هو أصل خلقته. ومثل كذلك لو حفرت بئر، فحفرت بئرا فخرج الماء مالح أو متغير اللون، هذا هو أصل خلقته، فهذا باقي على خلقته، هذا حقيقة. طيب حكما، حكما هناك أنواع من المياه الطهورة يحصل فيها تغير محدود، أنواع من التغيرات معدودة بالعد معروفة، هذا التغير المحدد المعين إذا حصل في الماء لا يسلبه الطهورية. هناك تغير يحصل في الماء، سأمثل بمثال واحد وبعدين يجي التفصيل. هناك تغيرات تصيب الماء الطهور ولا تخرجه عن كونه طهور، وهذا يدل أنه التغير أحيانا لا يلتفت إليه، هناك يحصل تغير ولا يلتفت إليه. فمع حصول التغير الذي لا يلتفت إليه، هل يكون تعريفنا للماء الطهور بأنه الباقي على خلقته صحيح ولا ناقص؟ ناقص، لأني سآتيك سأمثل لك الآن. الماء الآجن أو الماء الآسن، الماء الآجن الذي يتغير بطول المكث، يمكن يكون عندي جالون ماء أتركه في مكان سنة سنتين، بعد سنتين أجي ألقى الماء هذا أصابه تغير في طعمه وفي ريحه مثلا، هذا الماء متغير ولا باقي على خلقته؟ متغير ولا باقي على خلقته؟ متغير. طيب هو من أي أنواع المياه؟ طهور ولا طاهر ولا نجس؟ هو طهور. طيب هل يصدق عليه التعريف الذي نقوله الباقي على خلقته؟ لا، ما هو باقي على خلقته. طيب كيف يكون ما هو باقي على خلقته وتقوله طهور، والتعريف الطهور هو الباقي على خلقته؟ فنقول هذا القيد نزيده حقيقة أو حكمة حتى يدخل هذه الصور، لأنه عندنا ما يصيبه تغير ومع ذلك يبقى طهور ولا يخرج من الطهورية. فإذا التعريف الأدق أن نقول، وهذا هو مراد المصنف، هذا قصده عندما يقول باقي على خلقته، يريد حقيقة أو حكمة. فهمت المسألة؟ طيب الآن لي همني الآن أريد أن أعرض الصور التي يحصل فيها للماء تغير ولا يسلبه الطهورية، اللي هو نسميه الذي يكون الماء معه باقي على خلقته إيش؟ حكمة. إذا قلنا ماء باقي على خلقته حقيقة، يعني أصابه تغير أو لم يصف؟ لم يصف. وإن قلت هذا ماء باق على خلقته حكمة، يعني إيش؟ يعني أصابه تغير لم يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لا يؤثر في الماء. فهمتوا المسألة؟ طيب هذه الصور خذوها الآن. عندنا تغير لا يلتفت إليه، التغير الأول الذي لا يلتفت إليه هو التغير بطول المكث. إذا جلس الماء في مكان واحد، ركد في مكان واحد، فمع طول الزمن أصابه تغير، هذا التغير بطول المكث لا يلتفت إليه. اتفقنا على هذا؟ ليش لا يلتفت إليه؟ لماذا لا يلتفت إليه؟ تعرفون ليش ما يلتفت إليه هذا التغير؟ لأن هذا التغير ليس بفعل فاعل، ما في شيء، ما في مادة غيرته، ما أصابه شيء، فهو باقي على خلقته. طبعا يرون في هذا حديث ويحكون في هذا إجماع، أنه الماء الباقي على خلقته والمتغير بطول المكث يعتبر طهور. طيب عندنا شيء، صورة ثانية، هذه الصورة الأولى، انتبهوا معي في التدرج الآن. عندنا صورة ثانية، ما هي الصورة الثانية؟ إذا تغير الماء بشيء يصعب حفظه عنه ويصعب الاحتراز منه وغيره، مثل إيش؟ مثل الطحالب التي تنشأ في الماء، هذه يمكن الاحتراز منها أم لا؟ لا يمكن، إذن هذه لا تؤثر في الماء لو غيرته. الماء قد يجري في مكان تحت شجر فيسقط فيه ورق الشجر ويغيره، هذا الورق الذي يسقط هل يمكن التحفظ منه ولا لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا الصورة الثانية، التغير الثاني الذي لا يضر، هو التغير بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صون الماء عنه، يصعب أن نشق، أن نحفظ الماء منه، مثل نبات الطحالب فيه، أو سقوط الأوراق فيه، أو سقوط الأتربة فيه، أو كذا كالمياه المكشوفة مثلا. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى ما هي؟ طول المكث. الصورة الثانية التغير بما يشق صون الماء عنه. طيب الصورة الثالثة، إذا كان الماء هنا في هذا المكان وبجوار الماء شيء له رائحة قوية، مثل الجيفة مثلا، جيفة منتنة لها رائحة قوية، هذه الرائحة القوية وصلت للماء، اكتسب الماء من رائحة الجيفة. انتبهوا، هذا التغير ايش نسميه؟ نقول تغير بماذا؟ بالمجاورة، تغير بشيء مجاور. هل هذه الجيفة أو هذا المجاور لامس الماء أو لم يلامس؟ لم يلامس، وبالتالي هذا التغير لا نلتفت إليه. إذن الصورة الثالثة من التغير اللاغي غير الملتفت إليه هو التغير بماذا؟ بالمجاور. بالمجاور أي شيء له رائحة قوية، ممكن نضع مثلا مواد مثل مواد التي تستعمل في الدهان أو كذا رائحتها قوية، إذا وضعت جنب الماء قد يكتسب الماء منها رائحة، هذا التغير لا يلتفت إليه. لماذا؟ لعدم التأثير فيه، لأنه لم يؤثر فيه عن ملامسة أو يؤثر فيه عن ممازجة، يعني لم يختلط به، لأنه لم يختلط به، هذا هو السبب. لأنه لو قلنا طيب ما الدليل؟ الدليل ما اختلط به شيء، فهذا يشبه ما لو تغير بطول الزمن. التغير بطول الزمن الإجماع عليه. إذن عندنا ثلاثة صور. ما هي الصورة الأولى؟ معلش عشان تحفظ. الصورة الأولى طول المكث وهذا ثابت. الصورة الثانية بما يشق صون الماء عنه لأنه هذا مشقة. الثالثة بالمجاورة. الرابعة نبغى نمشي بالتدرج الآن. هذا مجاور. طيب لو أخذنا شيئا مجاورا وألقيناه في الماء صار مجاور ولا صار ملامس؟ ملامس. طيب إذا غير الماء هذا الملامس له يسلبه الطهورية أم لا يسلبه؟ طيب الجواب لا، الجواب سنفصل كيف. يقولون هذه المادة التي كانت مجاورة إذا أخذناها وألقيناها في الماء فلها صورتان، إما أن تذوب في الماء أو لا تذوب. اتفقنا على هذا؟ إن ذابت في الماء مثل إيش مثاله؟ يعني شلنا مثلا سكر وضعناه في الماء ذاب، أخذنا حبر ووضعناه أو دهن أو يعني مو دهن يعني أقصد حبر أو دهانة بويا يعني وضعناه في الماء فذاب في الماء، مثل السكر مثل الحبر ذاب في الماء. هذه الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أن يذوب في الماء وأن يمازج الماء، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن نضع شيئا في الماء لا يذوب فيه، فهذا يقال له غير ممازج أو غير مخالط، والأول يقال له ممازج أو مخالط. طيب دعونا مع الأول، هذا الممازج والمخالط يؤثر في الماء أو لا يؤثر؟ هل سيبقى باقي على خلقته حكما ولا يخرج من هذا؟ سيخرج، سيخرج، لأن هذا تغير، أن خرج عن كونه ماء. إذن هذه الصورة ما عندنا إشكال فيها، الأخيرة أخرجوها من الطهور ما تبقى في الطهور. الصورة الثانية وهي ما إذا أخذنا شيئا ووضعناه في الماء لا يذوب في الماء، مثاله صورته حطينا إيش؟ حطينا قطعة كافور يقول، يعني حطينا جذع شجرة أو حطينا أنواع من الخشب، أنواع من النباتات التي لا تذوب، فهمت علي؟ حطينا جذع شجرة يقول، جذع الشجرة ما ذاب في الماء، غير الماء، ما رأيكم؟ هل هذا التغير الذي حصل بغير الممازج يسلبه الطهورية ولا يبقى في الطهور؟ إيش بكم سكتتم؟ طيب قبل أن نجيب نشوف كلام المصنف إيش يقول، لكن قبل أن نجيب شوفوا يا مشايخ، هذه الصورة ترى تجاذبها صورتين، يعني هي في منزلة بين اثنين، هل هي تشبه الممازج ولا تشبه المجاور؟ فهمتوا علي؟ هل هي أشبه بالمجاور؟ لأنه قبل قليل قلنا المجاور إذا أثر برائحته على الماء لا يضر، قلنا كذا ولا لا؟ ليش؟ لأنه قلنا ما حصل فيه مزج، فهذه الصورة بهذا الاعتبار تشبه المجاور، ما حصل مزج، أليس كذلك؟ ومن مثل الرائحة التي أثرت، رائحة المجاور التي أثرت. والصورة الثانية أنها تشبه الممازج، المذهب أنها تشبه المجاور ولا تشبه الممازج، فهمت علي؟ أما الخلاف موجود، من أهل العلم من يقول لا إذا دخل وسط الماء معناته مثل الممازج، ومنهم من يقول لا هي ليست مثل الممازج، المذهب أنها ما هي مثل الممازج. فهمت الآن المسألة؟ إذا عندنا ثلاث مراحل، انتبهوا، عندنا مجاور أثر في الماء ما حكمه؟ طهور. غير مخالط، لما أقول غير مخالط نفهم منه إنه شلنا هذا المجاور وألقيناه في الماء لكن ماذا؟ غير مخالط، فهذا حكمه طهور. الصورة الثالثة ممازج فحكمه طاهر، هذا سيأتي في الطاهر. إذن إما مجاور خارج الماء أو نشيله نضعه في الماء فيذوب فيه أو لا يذوب، فإن ذاب سلبه الطهورية وإن لم يذب لم يسلبه الطهورية. الآن احنا كثرنا الكلام، كم صورة الآن من التغير التي لا تضر؟ سنكرر، قلنا المتغير بطول المكث، والصورة الثانية المتغير بماذا؟ بما يشق صون الماء عنه، والصورة الثالثة قلنا المتغير بالمجاورة، والصورة الرابعة المتغير بغير ممازج. واضح هذا؟ قجي سيئ لكنها ما التمست بالماء، ما لابست الماء. مجاورة، إذا قلنا مجاورة يعني دخل هذا الشيء في الماء ولا خارج الماء؟ خارج الماء. أما الذي يلتصق بالماء هذا نوعين، إما غير مخالط أو مخالط، غير مخالط أو مخالط، أو غير ممازج أو ممازج، العبارة واحدة. إذن كم صورة الآن؟ أربعة، أربع صور، باقي الصورة الخامسة والأخيرة. ما هي الصورة الخامسة والأخيرة؟ إذا تغير الماء بالملح المائي. ما هو الملح المائي؟ الملح الذي يستخرج من البحر يسمى ملح مائي. طيب في عندنا ملح ثاني؟ نعم، عندنا ملح جبلي معدني يستخرج من البر. فلو أن الملح المائي وضعناه في الماء فغير الماء، هل هذا التغيير يسلبه الطهورية أو لا يسلبه الطهورية؟ ما سمعت إجابة. طيب ما أبغى إجابة الآن، أبغى أذكر صورة ثانية قبل ما تجاوب. أتينا بملح مائي ووضعناه في الماء فغيره، هذه الإناء الأول. الإناء الثاني أتينا بملح معدني ووضعناه فيه فغيره، الملح المعدني إذا وضعناه في الماء وغيره يسلبه ولا ما يسلبه؟ يسلبه. طيب والملح المائي يسلبه ولا ما يسلبه؟ ها قفوا، الملح المائي حقيقة برضه متردد بين أصلين، هل نقول أن هذا الملح المائي يسلبه مثل المعدني؟ أو نقول لا، لا يسلبه لأن الملح المائي جاء من البحر وهذا الملح نفسه كان في البحر ولم يسلب البحر الطهورية، فليش يسلبه هنا؟ فهمتوا المسألة ولا لا؟ المذهب على إيش؟ على أن الملح المائي لا يسلبه الطهورية، يقول هذا الملح في البحر ما أثر، فكيف راح يأثر هنا؟ واضح المسألة الآن؟ إذن كم صورة عندنا للمتغير الذي لا يخرج عن كونه طهور؟ خمس صور. ما هي؟ المتغير بطول المكث، والمتغير بما يشق صون الماء عنه، والمتغير بالمجاورة، والمتغير بغير ممازجة، والمتغير بالملح المائي خاصة دون المعدني. أصبحت خمس صور للمتغير الطهور. أعيد السؤال بصيغة أخرى، أقول ما هو الماء الطهور؟ هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. حقيقة ما يحتاج تمثيل، مثل مياه الأمطار ومياه الأنهار ومياه الآبار ومياه إيش البحار، كلها هذه مياه باقية على خلقتها حقيقة. ولو حفرت بئر فخرج ماؤه أحمر فهو طهور، ولو خرج ماؤه مالح فهو طهور، لو كان ما تقدر تشربه هو طهور، هذه خلقته حقيقة. وحكما منحصرة في كم مسألة؟ في خمس مسائل. فهمنا الماء الطهور يا مشايخ؟ طيب قال المصنف طهور هذا اسمه، ثم ذكر حكمه، قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، ثم عرفه فقال وهو الباقي على خلقته، وأضفنا كلمة حقيقة أو حكمة. طيب قال المصنف، الآن المصنف يا إخوان سيذكر كلام الآن ذكرناه في ثنايا الشرح، قال فإن تغير بغير ممازج، ضع رقم واحد، فإن تغير بغير ممازج، مثلنا لغير الممازج بإيش يا مشايخ؟ بإيش؟ لا غير ممازج، ما قلنا مجاور، انتبهوا كل كلمة لها معنى. مجاور هنا الصورة هذه لا تنساها، قطعة الكافور ولا قلنا جذع الشجرة؟ أنا قلت قال فإن تغير بغير ممازج، هذه الصورة الأولى، كقطع كافور ودهن، هذه صورة. الصورة الثانية أو بملح مائي، يعني أو تغير بملح مائي، اكتب رقم اثنين. إذن فإن تغير بغير ممازج طهور ولا طاهر؟ قبل قليل قلنا إيش؟ طهور. أو بملح مائي، هذا طهور ولا طاهر؟ طهور. ثم قال أو سخن بنجس، ضع رقم ثلاثة، سخن بنجس. قال أو سخن بنجس، ما معنى سخن بنجس؟ سخن بنجس نحن ما تكلمنا عنها، إيش يعني سخن بنجس؟ يعني المقصود إنه الوقود كان نجاسة، أشعلنا نجاسة وضعنا الإناء فوق النجاسة وفيها ماء ليسخن الماء، تسخن الماء بهذا الوقود النجس. الماء تغير ولا ما تغير؟ هو يتكلم الآن عن متغير ولا غير متغير؟ متغير ولا غير متغير؟ طيب لا، هو ما يتكلم عن متغير، يتكلم عن غير متغير. غير متغير. إن كان متغير يعني لو أننا سخنا بالنجاسة فتغير بهذه النجاسة هذا يصير نجس. هو يتكلم عن ماء سخن بنجاسة ولم يصبه تغير. فهمتوا المسألة؟ هذه الصورة ما جبناها الآن، ما ذكرناها أصلا أول مرة. إذن أو سخن بنجس، هذه الصورة الثالثة. قال الحكم إيش؟ كره. قال كره. أنا قبل قليل قلت لكم إن الماء الطهور إما باقي على خلقته حقيقة أو باقي على خلقته حكم، لكن ما تكلمنا عن تقسيم آخر للماء الطهور. ما هو التقسيم الآخر؟ الماء الطهور ينقسم إلى قسمين، إما طهور غير مكروه أو طهور مكروه، هذا موضوع ثاني. فالطهور المكروه قال المصنف مثل له بكم مثال، ثلاثة أمثلة. ما هو؟ في الكتاب إذا تغير بغير ممازج، والصورة الثانية بالملح المائي، والصورة الثالثة إذا سخن بالنجس ولم يتغير. ولم يتغير طيب يصير مكروه، يصير طهور مكروه. ما معنى طهور مكروه؟ يعني يرفع الحدث ويزيل النجس، لكن الأولى عدم استعماله، والأولى أن تلجأ إلى ماء غير مكروه. وهذه الكراهة تزول عند الاحتياج، يعني لو لم يكن هناك ماء إلا هذا الماء فلا كراهة، تستعمله بدون كراهة. طيب ليش هذه الكراهة؟ هذه الكراهة خروجا من الخلاف، لأن هذه الأنواع مختلف فيها. فالأولى يرى المصنف أن يتوضأ الإنسان بماء فيه خلاف أنه يرفع ولا ما يرفع الحدث، ولا الأولى أن يتوضأ بشيء لا خلاف فيه، هذا هو. فلذلك يقول يكره أن تستعمل هذا الماء خروجا من هذا الخلاف الذي فيه. طيب ثم قال المصنف وإن تغير بمكثه، ضع رقم واحد، ترقيم جديد، وإن تغير بمكثه. طيب رقم واحد هنا معلش ضعوه، ضعوا رقم واحد وحطوا له علامة، يعني ضعوا مثلا واحد داخل مربع لأنه الترقيمات تتداخل. الآن ما سبق ذكرنا واحد واثنين وثلاثة، ضعوها واحد مثلا في دائرة، وما سيأتي من ترقيم واحد في مربع. قال وإن تغير بمكثه، هذا واحد داخل مربع أو مستطيل، تغير بمكثه، مر علينا هذا ولا لا؟ طيب ما حكمه؟ طهور غير مكروه. أو بما يشق صون الماء عنه، هذا رقم اثنين داخل مربع، ما يشق صون الماء عنه، قلنا مثل الطحالب، من نابت فيه كالطحالب وورق شجر. ثم قال أو بمجاورة ميتة، هذا رقم ثلاثة داخل مربع، الذي تغير بمجاورة الميتة تكلمنا عنها ولا لا؟ وقلنا هو إيش؟ طهور غير مكروه. ثم قال أو سخن بالشمس، كلمة الشمس عندها رقم أربعة داخل مربع، ما سخن بالشمس هذا يقابل فيما سبق ما سخن بالنجاسة، فما سخن بالشمس رقم أربعة الصورة الرابعة هو طهور غير مكروه. ثم قال أو بطاهر، يعني ما سخن بشيء طاهر، هذا رقم خمسة داخل مربع. ماذا قال المصنف؟ حكم هذه الخمس الصور ماذا؟ لم يكره. إذن المصنف بين الآن ثمانية صور، ثلاثة صور قال طهور مكروه، وخمسة صور قال طهور غير مكروه. طيب نكمل. ثم قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، وإن استعمل في طهارة مستحبة، هذا تضع الرقم كم؟ ضعوا رقم أربعة لكن داخل دائرة، لأن هذا يكمل المكروه. فهمت يا مشايخ؟ إذن هنا رقم أربعة داخل دائرة، أصبح الترقيم عندنا أربعة تتم لإيش؟ لرقم ثلاثة الأخير اللي كتبتوه عند كلمة ماذا؟ أو سخن بنجس، لأنه هذا من المكروه. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، ما مثال الطهارة المستحبة؟ قال كتجديد وضوء، كتجديد وضوء، هذه طهارة مستحبة. طيب في مثال آخر قال وغسل جمعة، غسل الجمعة طهارة واجبة ولا مستحبة؟ على المذهب هي مستحبة. قال وغسلة ثانية وثالثة، هذه كلها أمثلة للطهارة المستحبة، ما حكمه؟ قال كرها، يعني هذه الصورة هناك مع الثلاثة الأول. إذن إذا استعمل في طهارة مستحبة مثل التجديد أو مثل غسل الثانية والثالثة أو مثل غسل الجمعة على المذهب فهذا يكون مكروه. لكن صورة هذه المسألة واضحة عندكم ولا لا؟ أنا أشك إنها ما إنها أشك إنها واضحة ولا غير واضحة، ولا الشك واستواء الطرفين، يعني إن قلت أشك إنها واضحة وإن شك إنها غير واضحة يستوي الطرفان. طيب لأن الشك واستواء الطرفين، أشك إنها غير واضحة عند الكثير. يا مشايخ المقصود بهذا المستعمل في طهارة مستحبة إنه لو جاء الإنسان يتوضأ فتح الصنبور ووضع إناء تحته هو، تحته فغسل وجهه، الآن نقول هذا تجديد ولا غسل تجديد ولا من حدث؟ تجديد، كلامنا في تجديد عشان تكون طهارة مستحبة. غسل وجهه فسال الماء على وجهه وتقاطر في هذا الإناء. طيب ثم غسل يديه كذلك فسال الماء على يديه وتقاطر في هذا الإناء، ثم غسل الرجلين كذلك. هذا الماء الذي سال على جسده وتقاطر من جسده لو جمعه، فهمت؟ فما حكم هذا الماء؟ على قول المصنف هو طهور مكروه، فهمت علي؟ يعني اللي أبغاك تفهمه إيش؟ يعني لو أنك لو جئت تتوضأ أنت من إناء مثلا فاغترفت من هذا الإناء وتوضأت وبقي جزء، هل هذا هو الباقي هو المستعمل في طهارة مستحبة أم الذي تقاطر على الجسد؟ الذي تقاطر، هذا الذي نريده، الذي تقاطر على الجسد. طيب خذوا صورة ثانية، معلش نفس الصورة، تريد أن تتوضأ فوضعت إناءين وكنت محدث، فالغسلة الأولى مستحبة ولا واجبة؟ واجبة، فأنت كنت تفعل التالي، الغسلة الأولى تجعلها تتقاطر في الإناء الأول والثانية في الإناء الثاني والثالثة في الإناء ليش؟ الثاني، وجئت لليد كذلك غسلت الغسلة الأولى وجعلتها تتقاطر في الإناء الأول والثانية في الثاني، والرجل كذلك في الأول الأولى والثانية والثالثة في الثاني، صار عندك إناءين، الأول استعمل في طهارة واجبة والثاني استعمل في طهارة مستحبة، ما حكم الثاني؟ طهور مكروه على كلام المصنف، هذا هو المذهب. والأول سيأتي في الطاهر، خلاص شرحنا الطاهر دحين، هذا سيكون من أنواع الطاهر الذي رفع حدث لا يرفع حدث مرة ثانية. وتنبهوا إلى مسألة، إننا نتكلم عن الماء الذي سال على الجسد مش الماء الباقي في الإناء، مش إذا غرفت وبقي جزء من الماء باقي بعد الغرف، لا هذا ما له علاقة، هذا الماء طهور كما هو. طيب نكمل يا مشايخ لأنه الوقت أوشك. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير، معنى هذا فهمنا الآن من كلام المصنف أن الماء ينقسم إلى قسمين قليل وكثير، حد الكثير هو القلتان، إذا وصل قلتين هو كثير، دون القلتين هو قليل. قال وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة. هذا كلام طويل، كم باقي من الوقت؟ لا هنا أظن نقف، نكمل إن شاء الله في الغد، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.